إذن انتكست فطرهم وانعكست مفاهيمهم رغم أنهم يقرؤون هذه السورة ويقرؤون تفسيرها، فصار الذنب الذي وقع فيه قوم نوح يرونه هؤلاء إيش؟ أنه من العبادات والقربات إلى الله، وهو إيش؟ الغلو في الصالحين، مع أنه هو السبب الذي أشرك به الناس بربهم، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كيف ذلك؟ نعم، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. غير واضح؟ غير واضح. اعتقدوا أن هذا دين، مع أنه إيش؟ مع أنه مبيح للدم والمال، إذ أنه يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام عن المسائل التي جعلها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب، باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. توقفنا على المسألة الرابع عشر، نعم، قال الخامسة عشر التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. الكلام عن من؟ عن قوم نوح عليه السلام. لكن كيف صرحوا أو من أين فهم ذلك المؤلف؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أين التصريح؟ أي حديث؟ لا، التصريح بأنهم لم يريدوا للشفاعة، من أين ذلك؟ لما أرادوا الوفاء لهم والجلوس في على كل حال، قوله التصريح وليس بصريح في الحقيقة، لكن قد يؤخذ من قوله لا تذرن آلهتك، لا تتركن آلهتكم، فإنهم لما عبدوها جعلوها وسائط بينهم وبين الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. يعني الجيل الأول، فالجيل الثاني ظنوا أنهم أرادوا أيضا عبادتها من دون الله. نعم، فلذلك تبعوهم، وهذه شبهة في الحقيقة، هذه من الشبهة الخطيرة التي قد يضل بها بعض الناس، وذلك أن العلماء إذا أخطأوا أو إذا أفتوا بما يخالف الصواب أو إذا لم يكونوا ربانيين بحيث يكونون علماء أمة أو علماء دولة، فإنهم بعد موتهم يكونون سببا لضلال أقوام من البشر، فخطر هؤلاء العلماء في حياتهم وبعد مماتهم، ولذلك بعض الناس يعتمد على تقرير البدع على سكوت العلماء الذين عاشوا وعاصروا تلك البدع فلم يتكلموا، يقولون ما تقولون أنتم بدعة، طيب لماذا مالك لم يقل بدعة؟ انظر، قيل إن الاحتفال بالمولد ظهر في القرن السادس من الهجرة، قيل إن أول بداية الاحتفال بالمولد بدأت في القرن السادس من الهجرة، ثم تتابع الرعاع على ذلك، ونحن الآن في كم من قرن؟ الرابع عشر أو الخامس عشر، الخامس عشر، دخلنا في الخامس عشر. يقولون كل هؤلاء الذين مضوا من العلماء والفقهاء والمدرسين والمحدثين، كل هؤلاء ما سمعوا بهذا؟ ما دام أنهم سكتوا فسكوتهم يدل على الإجماع وعلى أن هذا مشروع. ليش أنتم أتيتم اليوم تقولون أنه بدعة؟ شبهة؟ نعم. نقول أولا أنت تقول هذا لكن العلماء تكلموا، لكن ما عليك إلا أن تقرأ كتبهم أولا. ثانيا على تقدير وجود بدعة من البدع كبدعة المولد في بلد فيه علماء كما تقول، فليس من لازم وجود العلماء قيام الحق، لأن العلم قد يوجد ووجوده كعدمه. إذا لم يكن علما نافعا، علما معمولا به من قبل أهله، علما مبنيا على أصول الشريعة التي هي ثابتة لا تتغير، نعم، فلا شك أن وجود مثل هذا العلم لا ينفع، لا ينفع. ماذا، هل اتضحت الرؤية هذه أم لا؟ حتى وهذا في جميع ما يخالف الحق في مسائل العقيدة كمسألة الأسماء والصفات، مسألة صرف العبادة إلى القبور وما أشبه ذلك، نقول قد يوجد علماء في هذه الحقب والفترات، لكنهم ليس بالضرورة أن يكونوا علماء ربانيين يقولون الحق، قد يكونون قد سكتوا إيش إرضاء للعامة أو إرضاء لمن؟ للسلطان، أو خوفا منه. لا، خوفا على كل حال ليس كل شيء ينبغي أن يخاف منه، في أشياء يداهن فيها وفي أشياء إيش لا يجوز المداهنة البت، لا يجوز. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم، هو حامي حمى التوحيد عليه صلوات الله وسلامه، لا يقر باطلا ولا يقر خطأ، وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس سدا للذرائع الموقعة في الشرك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يغلو فيه الناس كغلو النصارى في عيسى بن مريم. نعم، ولذلك تلك المدائح التي يمدح بها اليوم، ها، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سمعها، ايش نقول؟ لأنكر أشد الإنكار بلا شك، بلا شك، مع أن تلك المدائح فيها ما أوصلت النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الربوبية أو الألوهية. صحيح، كصاحب البردة البصيري، صحيح، ايش قال فيه؟ ها، لا، قال له فيما معنى ما قال: ما لي سواك ألوذ به في أو شيئا من هذا، ما لي سواك ألوذ به عند الخطب العاممي أو ما أشبه ذلك. فأطراه وغلا فيه إلى درجة أنه جعله يعلم علم اللوح والقلم، مع أن هذا لا شك أنه مخالف للنصوص، لأن لوح العلم لوحة، نعم، لأن علم اللوح والقلم غيب لا يعلمه إلا الله تعالى. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: بلغت مكانا أسمع فيه صريف الأقلام، ولم يذكر ما تكتب الأقلام ولا ما في اللوح المحفوظ. واضح؟ فتلك القصائد التي يسمونها أمداحا ويسمونها أذكارا ويسمونها صلوات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك لا شك أنه لا يرضي رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، وهذا فيه تشبه بالنصارى الذين غلوا في عيسى. نعم، الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين حينما قال هلك المتنطعون وكرر ذلك ثلاثة. وكان عليه الصلاة والسلام من سنته في الكلام أن الأمر المهم يكرره ثلاثا لا سيما إذا كان فيه تحذير هلك المتنطعون. فالواجب علينا تجنب التنطع والتشدد، نعم، وعلينا بالوسطية في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا عرض له أمران أخذ بالأيسر منهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. صحيح، التصريح بأنها لم تعبد، هل عبدت من قبل الجيل الأول تلك الأوثان تلك الأصنام؟ لا. متى عبدت؟ لما نسي العلم أو قبض. إذن هذا يدل على أن العلم هو السلاح الوحيد الذي يفتك بالشبهات، هو السلاح الوحيد الذي يفتك بالشبهات والذي يبدد الجهل والظلمات. ولذلك كلما نهل الإنسان من العلم فإنه قليل وإنه يحتاجه في حياته، نعم، وبعد مماته كذلك. فهؤلاء القوم ظلوا بسبب فقد العلم، لأنه لو كان عندهم علماء حذروهم وبينوا لهم، لا نقول ما كانوا ليضلوا، لأن العلماء لا شك أنهم سبب، لأن قد يوجد علماء ولا تعم الهداية كافة الناس كما هو مشاهد قديما وحديثا، لكن على الأقل تقوم الحجة على الناس ويتجنب الشر من قبل كثير ممن يريد الله تعالى له الهداية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم أو فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك قد لا يوجد العلم مع وجوده إذا لم يكن نافعا. فنحن نرى بلادا كثيرة من بلاد المسلمين فيها علماء، عندهم فقه وعندهم علم بالتفسير وعندهم علم بالبلاغة وعندهم علم بالعقيدة، لكنهم يقرون الشرك بأنواعه. وربما تجد الواحد منهم يصلي في مسجد يشرك فيه بالله وتصرف العبادة فيه إلى قبر من القبور، نعم، وقد تجد الواحد منهم يفسر هذه السورة للعامة في هذا المسجد الذي بني على قبر وصار يغلى فيه بالصالحين. هذا العلم إذن ليس بنافع، لأن وجوده كعدمه، بل لو عدم لكان أحسن لهؤلاء. ليش؟ على الأقل يكونون على جهل، والجاهل قد يؤاخذ بجهله، لكن هؤلاء ظلوا عن علم والعياذ بالله. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء كما بينا الآن، هذا هو السبب الذي يفقد به العلم، هو فقد أو موت العلماء. لكن العلماء لا شك أنهم يتركون آثارا، ولكن مهما ترك العلماء من الآثار فإن موتهم رزية وموتهم مصيبة على الأمة بلا شك، لأن وجود العالم حيا صادعا بالحق متكلما ليس كما لو ترك كتبه. يعني الكتب مهما كان نعم تنفع وهي تراث وذخيرة تركها العالم للناس، لكن بلا شك أن موته مصيبة، وهو يعد السبب الرئيس في ذهاب العلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك السنة وهي مجموعة، لكن هل لو كان حيا مثل موته؟ مع أن سنته موجودة الآن، تذهب إلى أي مكتبة من مكتبات المسلمين تجد السنة كلها، صح؟ الصحاح والمسانيد والسنن والمصنفات، كل كتب السنة كلها، السنة محوية مجموعة بل محققة ومنقحة ولله الحمد. ولكن هل أغنت هذه السنة أقواما كثيرين في هذه الأمة؟ لا. لكن لو كان حيا عليه الصلاة والسلام وسمع الناس به لا أتوه على وجوهه بلا شك، وإذا تكلم بكلمة تفيد ولا ما تفيد بلا شك. فكذلك العلماء، فكذلك العلماء، نقول العلماء وجودهم لا شك أن له وزنا. فأهل البدع متى يسعدون؟ يسعدون بموت العلماء، ويظهرون وتقوى شوكتهم بفناء العلماء، حتى لو كان هؤلاء العلماء كانوا يحاربونهم في الدنيا بالمناظرات أو بالتصنيف، بعد ذلك مش بقي؟ بقي تراث ميت، وإن كان حيا في الحقيقة، لكن لا تقوم الكتب لتبين وتتكلم وتفصح وتسكت هذا المبتدع. اللهم الذي قيض الله تعالى رجالا ينكبون على بطون هذه الكتب فيفهمون ما فيها وينقلون ما فيها ويحفظون ما يجب حفظه، نعم، ويستدلون بتلك الأقوال التي تعد ردودا على هؤلاء المبتدعة. وحينئذ كذلك يأتي، إذا قام هؤلاء الرجال يكونون ممن ورث هؤلاء الذين فنوا من العلماء. فلا شك أن ذهاب العلم مهما ترك الإنسان من التراث فإن ذهاب من كان يحمله ذهاب للعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر، نعم، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. هذا من حسن تصنيفه عليه رحمة الله أنه أتى بهذا الباب عقب باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم غلوهم في الصالحين، غلوهم في الصالحين. فهنا يبين أيضا أن من بين تلك الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك والكفر بالله تعالى هذه المسألة، وهي عبادة الله عند قبر رجل صالح. قوله باب ما جاء من التغليظ. التغليظ ما هو التغليظ؟ التغليظ التعنيف، التغليظ هو التعنيف، وهو أن يأتي النهي بشدة بعنف، ويعرف ذلك بما يترتب على الوقوع في هذا المنهي عنه من العقوبة الوخيمة والعقاب العظيم. هذا يسمى تغليظا في من عبد الله عند قبر رجل صالح. ما المراد عبد الله؟ هل المراد بالعبادة هنا عباد مسألة أم عبادة مسألة أم عبادة دعاء؟ يعني هل هي نعم، هل هو دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ نعم، إذا قال هنا في من عبد الله فإن كلمة عبد تعم دعاء المسألة وتعم دعاء العبادة. وقوله في من عبد الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ كالصلاة والصدقة وقراءة القرآن وسرد الأحاديث وتعليم السنة وأي عبادة من العبادات. عند قبر رجل صالح، عند هذه تفيد الظرفية، قبر رجل صالح، والقبر معروف. وقوله رجل صالح كيف يكون؟ إذا أدى حق الله عليه وحقوق عباد الله وحق العباد عليه، فكيف إذا عبده؟ فالكلام الآن ليس عن عبادة هذا القبر، بل عن العبادة عنده وفي فنائه وقربه، نعم، أو بجواره. وإلا فإن الباب الذي بعد ربما يكون أخص من هذا. فكيف إذا عبده؟ وفي قال في الصحيح يعني في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور إلى آخره. أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت ممن هاجر إلى الحبشة، والحبشة كانت بلد نصارى، وقد خرجت إليها مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وأولئك الذين خرجوا كان ذلك بإذنه عليه صلوات الله وسلامه. وقولها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن صارت أما للمؤمنين. وقيل إنه تزوجها سنة 3، وقيل إنه تزوجها سنة 4. ذكرت كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، رأت فيها صورا كما ترون الكنائس اليوم، فيها صور على زجاج النوافذ وعلى الأبواب، نعم، من الخارج كما ترون صور لأناس سواء كانوا يسمونهم قساوسة أو صالحين أو رهبان، نعم، أو أقباط أو بطارقة أو صورة المسيح ابن مريم عليه السلام، نعم، أو صور يزعمون أنها صور ملائكة، نعم، أو صورة مريم، المهم أن فيها صور وما فيها من الصور. فقالت فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل أولئك، يكسر على أن الخطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. المشار إليهم من؟ النصارى، لأن الحبشة كان يسكنها النصارى، نعم، والكنيسة معبدهم. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، إذا قال قائل كيف يكون صالحا وهم على الشرك، مع أن الذي تقرر الآن أن الصالح هو القائم بحق الله. وهل من قال إن المسيح ابن الله أو هو الله والعياذ بالله صالح، أو أم أن هذا الوصف أم أن هذا الوصف باعتبار ما وصف به من قبل قومه؟ الظاهر الثاني، هذا هو الظاهر الثاني. أما الأول فإننا نشترط ماذا؟ نشترط أن يكون موحدا. ولا شك أن كل نبي من أنبياء بني إسرائيل كان له أتباع، فعيسى عليه السلام كان له حواريين وكانوا على التوحيد، وكذلك موسى عليه السلام، ولذلك كانت أمة موسى أمة عظيمة حينما رفع السواد العظيم، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها أمته، فموسى أتباعه كثيرون وهم على إيش؟ وهم على التوحيد والإسلام، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن نقول بالنسبة لهذا الوصف، وصف هذا الرجل الذي مات فيهم بالصلاح له أحد وجهين، إما أن يكون الوصف من من قومه، لأن هؤلاء يموت فيهم القس الذي أشرك بالله تعالى وعلى الكفر ويسمونه إيش؟ يسمونه صالح. طيب، أو يكون الوصف كما هو، كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن باشتراط ماذا؟ باشتراط التوحيد فيه. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، وقوله أو العبد هذه شك من الراوي كما سبق، والرواة يستعملون حرف أو، نعم، للشك تحريا في الرواية، وكذلك نقول كما هو معروف وهو قول جماهير المحدثين جواز التحديث بالمعنى، فإن البخاري رحمه الله كما هو معروف ذكر في صحيح أحاديثه بالمعنى، فالرواية بالمعنى لا حرج فيها، وهذا كثير في السنة. السلام. أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني بعد وفاته يبنون على قبره مسجدا، يدفنونه ثم يبنون على قبره مسجدا. وقوله مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وقد قالت أم سلمة كنيسة، فهل يطلق على الكنيسة مسجد؟ هل يطلق عليها مسجد أم لا؟ هل نقول الكنائس مساجد؟ لا، لكن لعل قوله عليه الصلاة والسلام بنوا على قبره مسجدا يعني معبدا يتعبد فيه، معبدا يتعبد فيه ويسجد فيه. ولا نعلم نصارى هذا العصر يسجدون، لا نعلمهم يسجدون. غاية ما عندهم ماذا؟ ربما طأطأة الرأس وجمع اليدين، ها؟ عندهم جثوم على الركب، عندهم جثو على الركب، صح؟ هذه عندهم. طيب، مع أن السجود جاء في شريعتهم، ها؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. تلك الصور يصورونها، يحتمل أن تكون أيضا صورة هذا الرجل الذي مات، يعني جنس فعلهم من جنس فعل من؟ قوم نوح. فقوم نوح جعلوا هذه النصب والحجارة المنحوتة على صورة من؟ على صورة صالحين. والنصارى كذلك يفعلون هذا، نعم. ولذلك عندهم ما يسمونه بالقديس، القديس فلان والقديس فلان، عندهم حتى هذا الغلو في الصلاة لا شك أنه منتشر فيهم بكثرة، ها؟ وهم عبدوا هؤلاء الرجال. وهل في كنائسهم قبور؟ يوجد في كنائسهم قبور بلا شك، ها؟ تماثيل وقبور، قبور موجودة. وصوروا فيها كنيسة، لا بد أن تجد قبورا فيها لا شك. وصوروا، لأن القساوسة إذا ماتوا لا يدفنون مع عامة الناس، هذا ما أظنه، ها؟ كيف قبور دخلت أنت؟ ليش لم تكن مسلما؟ طيب، لكن لا تقل لم أكن مسلما، نعم، قل كنت مسلما لكن كنت عاصيا، عافانا الله وإياك والحمد لله أن هداك. وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، يعني إيش؟ أنهم أبغض عباد الله إليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب من عباده إلا الطيبين، لأنه طيب عز وجل. والشر لا ينسب إليه، والأشرار لا يحبه. وقوله أولئك شرار الخلق عند الله يعني أنهم أشر عباد الله أو شر الخليقة عند الله تعالى. من هم؟ هل الصالحون أم أولئك الذين بنوا على قبورهم مساجد وصوروا تلك الصور؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، ليسوا الصالحين، لأن الله تعالى يحب الصالحين، نعم. أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذه الكلمة من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم، كلمة فتنة قد يراد بها معاني في الكتاب والسنة، تأتي لعدة معاني بحسب السياق. فقد يراد بها الاختبار والامتحان، مثل قوله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكذلك نعم فتنة وإلينا ترجعوا. هذه بمعنى إيش؟ الاختبار والامتحان، فتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون ولا يبتلون. وقد يراد بالفتنة الشرك، الشرك، ومنه قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، يعني أن الشرك والكفر إيش؟ أكبر من القتل. وقد يراد بالفتنة الصد عن دين الله تعالى وعن عبادة الله، كقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، على التفسير الثاني ليس الذين فتنوهم في النار، يعني إيش؟ أنهم منعوا وصدوا المؤمنين عن الإيمان بالله وعن طاعته تبارك وتعالى. وقوله أيضا المعنى الثاني والفتنة أشد من القتل، الآية الثانية في سورة البقرة يسألونك عن المسجد الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ها؟ إيش قلنا؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وبالمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وهذه نزلت تعرفون في متى؟ في غزوة أبدا أبدا طيب هذه في غزوة ذات نخلة بقيادة من؟ الله عنا ثلاثة أسابيع، الله المستعان. أبدا عبد الله بن جحش الله يجزيك خير، عبد الله بن جحش حينما أرسله في نفر من الصحابة مع سعد بن أبي وقاص، نعم، وعكاشة بن محصن كان معهم أيضا، ها؟ هو الذي برز للقوم حاسر الرأس حالق الرأس فظنوا أنهم عمار. هذه الغزوة كانت في شهر رجب من السنة إيش؟ الثانية من الهجرة، نعم السنة الثانية من الهجرة. وكان قد أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل عبد الله بن جحش رجلا، لكنه حزن أن يفارقه، بكى صبابة على النبي صلى الله عليه وسلم وشوقا، من هو هذا الرجل؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح، بكى صبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما عرضوا لتلك القافلة التي كانت عائدة من الشام، بل كانت خارجة من، نعم كانت عائدة من الشام ببعض البضائع، ليست عير أبي سفيان التي انفلتت، بل هي عير أخرى قد أقبلت ببضائع بقيادة عمرو بن الحضرمي، نعم، فقتلوا فيها عمرو بن الحضرمي، نعم، ها، وأسروا أيضا رجلين، أحدهما أسلم أو أسلم اثنان والثالث أعجزهم. المهم أن الآية نزلت ردا على كفار قريش وعلى الذين أرجفوا في المدينة كيف يستبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. فنزل قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، يعني فتنة الناس عن دينهم وصدهم عن إسلامهم أكبر من القتل، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. طيب هذه الفتنة بمعنى ماذا؟ أه؟ قد يراد بها الشرك لأنها معاني الشرك، وقد يراد بها ماذا؟ لا لا لا, لا هنا هنا هنا الصد عن سبيل الله تعالى، صد الناس عن الدين، نعم. حتى قوله تعالى أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، قال بعض العلماء وهم لا يفتنون يعني وهم لا يصدون عن دينهم، فهذا معنى ثاني، نعم، سنة من سنة الله في الكون وهم لا يفتنون. طيب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال أحمد الفتنة الشرك، أخشى إن خالف أمره ها أن يقذف في الله تعالى في قلبه الشك أو الشرك فيهلك. طيب إذن قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور في تعظيمها، وفتنة التماثيل في تصويرها، في تصويرها. إذن في هذا الحديث فوائد، من فوائد هذا الحديث جواز التحديث بما يرى الإنسان في بلاد الكفر يؤخذ من قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنيسة، وهل قالت ذلك على سبيل الإعجاب؟ ها؟ لا يظهر هذا، لا يظهر. ها؟ يعني من حسنها ومن حسن ما تصاويرها كما جاء في بعض الألفاظ، ها؟ قد يذكر هذا في المعمار فقط، ليس يعني إعجابا بمعابد الكفر. الصحابة لا يصدر منهم هذا أبدا. فيجوز التحدث بما في بلاد الكفر من أجل إيش؟ من أجل التحذير والإخبار بالحكم الشرعي. ويستفاد من هذه من هذا الحديث أن الصور والتصوير سبب من أسباب تعظيم المصور، وبالتالي عبادته من دون الله تعالى. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم التصوير، وجاءت النصوص تشدد وتغلظ في إيش؟ في التصوير. فقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ويستفاد منه أيضا أن الغلو في الصالحين وجد حتى عند من أرسل إليه رسول أو أنزل عليه كتاب، وهم النصارى. فالغلو في الصالحين كان حتى في أهل الكتاب، في اليهود والنصارى. من أين يؤخذ؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ويؤخذ منه أيضا أن تعظيم الصالحين خطير، إذا كان الصالح معظما تعظيما خارجا عن العادة. وأعني بالخارج عن العادة ليس المراد أن الصالح يعظم، نقول إن الصالح يوقر. في فرق بين التوقير وبين التعظيم. التعظيم يكون لله تعالى، وأما التوقير والتبجيل فهذا يكون للصالحين بلا شك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الثلاثة الأحق بالتبجيل والتوقير ثلاثة، من هم؟ حامل القرآن وذي الشيبة من المسلمين، ها؟ والسلطان المقسط. لكن فرق بين التوقير والاحترام وبين إيش؟ وبين التعظيم والغلو في هذا الصالح. ويستفاد منه أيضا تحريم البناء على القبور، يؤخذ من قوله بنوا على قبره مسجدا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه نهى عن البناء على القبر وتصيصه، وأن البناء على القبر غلو فيها وذريعة توصل إلى الشرك بالله وإلى عبادة هذا القبر. ويؤخذ منه أيضا تحريم بناء المساجد على القبور، بل تغليظ التحريم وشدة النهي عن ذلك، وأنه من عادات الكفار من أهل الكتاب. طيب، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ففتنوا من جانبين. من جانب إيش؟ من جانب البناء على القبور، والثاني أنهم صوروا تلك التماثيل فصارت أوثانا تعبد من دون الله تعالى. طيب، إذا تأملت أنت الآن إلى فعل كثير من المسلمين تجد ماذا؟ تجد أن من الناس من بنى مسجدا على قبر صالح من الصالحين. ما عليك إلا أن تذهب في بلادك تنظر يمنة ويسرة، يكون في طريق بعيد لترى القباب، صحيح؟ عندكم أنتم والله والله ما كنت أظن أن عندكم هذا في كل مدينة تقريبا، يعني المدن التي يكثر فيها حتى العواصم الكبيرة. نعم عندهم وعي. نعم نعم يسمونها أولياء. هذا عندكم كذلك، عندكم كثرة. الله المستعان، الله المستعان. قال ولهما أي للشيخين عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما حضرته الوفاة وقارب مفارقة الحياة عليه الصلاة والسلام. طفق هذه من أفعال الشروع، يعني جعل يطرح خميصة وهي ثوب له عن وجهه، يعني يقول هكذا فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا لحقه شيء من الغم بها إيش كشفها. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله، هل هذه جملة خبرية أم دعائية؟ الظاهر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم يلعن في آخر حياته اليهود والنصارى، وقوله لعنة الله يدعو عليهم بماذا؟ بطردهم، بطرد الله لهم عن رحمته. ولا يستحق اللعنة إلا من اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه تعليل لعنته عليه الصلاة والسلام. من الذي لعنهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لعنهم. بسبب ماذا؟ مع أنه قال لم أبعث لعانا ولا فحاشا ولا صخابا بالأسواق، صحيح، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني أنه لا يلعن كل إنسان، لا يلعن كل طائفة. تجد أنه لعن أصنافا من الناس، ولعنه عليه الصلاة والسلام لهم ليس على سبيل التعيين أولا، بل على سبيل التعميم والإطلاق، ثانيا للتحذير الأمة من أن تسلك مسلك هؤلاء. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود والنصارى أرسل الله إليهم أنبياء أم لا؟ بكثرة. اتخذوا قبورهم مساجد، ما معنى اتخذوا قبورهم مساجد؟ اعلم أن العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الجملة وما شابهها من الألفاظ التي مثلها، نعم، لهم ثلاثة أقوال وثلاثة تفسير يا يوسف. اتخاذ القبور مساجد، المعنى الأول السجود عليها، يعني يأتي إنسان يقف على القبر ويصير يسجد عليه، كان يفترس السجادة يصلي عليه، هذا يقف على القبر ويصلي عليه، هذا معنى قال به طائفة من العلماء. المعنى الثاني جعلها قبلة للمصلي، يعني إيش؟ يستقبلها عند الصلاة للتعظيم، كأنه يعبد صنما. كم من معنى هذا؟ الأول، الثاني، الثالث أن لا يسجد عليها ولا تجعل قبلة، لكن يبنى عليها مسجد، وسواء بني المسجد بعدها أو أدخل القبر بعد المسجد، يعني سواء سبق بناء المسجد أم لحق. عندنا وقتان، إما أن يدفن الميت ثم نأتي فنبني المسجد، عرفتم أيهما سابق؟ القبر، أو يبنى المسجد لا على قبر لكن يدخل هذا الميت فيدفن فيه. وهذه المعاني كلها داخلة في هذا الحديث، وبكلها قال أهل العلم، بكلها قال العلماء أن الحديث يشمل كل ما ذكرت لك. أنا أعجب من فقهاء يدعون الفقه، وعلماء يدعون العلم، ومالكية يدعون اتباع مذهب الإمام مالك، ويقرون هذا في بلادهم. هل تجد فقيه يقول أنا فقيه مالكي ما قرأ كتاب أحكام القرآن للإمام القرطبي؟ لأنه العمدة في التفسير المالكي، في التفسير تفسير القرآن الكريم المالكي يعتمد ماذا في التفسير؟ القرطبي وابن العربي، هذان تفسيران هما العمدة عند علماء المالكية. والإمام القرطبي رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وقال أن هذا حرمه علماء المالكية، حرموا البناء على القبور. اقرأ ذلك في تفسير سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، واقرأ ذلك في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لتجد كلاما. ونقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، ليس شيخ الإسلام تيمية فقط بل غيره من العلماء، اتفاق الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على تحريم إيش؟ اتخاذ القبور مساجد. وقال الإمام أحمد كلمة رائعة في هذا، قال لا يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام، لا يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام، ما يمكن. فالمذاهب كلها حرمت هذا، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه إذا وجد قول لبعض الفقهاء قد نصوا على الكراهة يجب حمل الكراهة على التحريم من باب إحسان الظن، إنما هو شبه وحجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور، كله من الحجج الواهية، كما سمعنا بمفتي من بلاد عربية فيها جامعة كبيرة إسلامية تفتخر بنفسها، هم على عقيدة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، يدعو إلى هذا ويقرر هذا ويقول إن أبا بصير بني على قبره وفلان بني على قبره، وكل ما استدل به أوهى من نسل العنكبوت من حيث السند الغير المتصل، ومن حيث أنه حمل نصوصا ما لا تحتمل، فخالف الصواب لإرضاء أسياده إما من الحكام وإما من العلماء الذين درس على أيديهم ممن لهم شطحات صوفية أو تلطخ بعبادة القبور. فهذه المسائل المقررة في الكتاب والسنة، يعني لدى أن نقول هذه وهابية جديدة أو هذه عقيدة الإرهابيين، يعني عجيب صارت هذه الألفاظ الآن والأوصاف يوصف بها كل من كان على الحق. حتى أنني سمعت أخيرا، ما في بيوع؟ سمعت أخيرا أن هناك آيات ينبغي ألا تقرأ لأنها آيات تكفيرية. في آيات وسور لا ينبغي قراءتها لأنها إيش؟ تكفيرية، ولو قرأتها أنت تكفيري. مش مازال ما ندري والله. ها؟ كيف؟ في رمضان كيف يفعلون؟ كيف في رمضان ما فهمت؟ لا، ليس شرطا أن نقرأ القرآن كله في رمضان، يخرج لك بهذا. ها؟ لا، هذا كان في وقت، كان في وقت. صلى الله السلامة والعافية. المهم أن الحجة في هذا كله كتاب الله الواضح ولله الحمد وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. إذا فهمنا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما معنى؟ هذا هو المعنى. يحذر ما صنعوا، هذا من قول عائشة رضي الله عنها، يعني لما لعن اليهود والنصارى ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ أن يحذرنا أن نصنع مثلهم، أن نبني القبور وأن نتخذ عليها المساجد. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. نعم، هذا قول عائشة أيضا. ولولا ذلك، لو هذا حرف امتناع الامتناع، ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا خشي عليه الصلاة والسلام أن يبنى على قبره مسجد وأن يعبد قبره كما عبدت قبور أنبياء وصالحين قبله لأبرز قبره، يعني لظهر ولا ظهر للناس ولا دفن في البقيع. أولا هو لا يمكن أن يدفن في البقيع بالنص والإجماع، نتفق على هذه أولا، هذه شبهة اعتمدوها، ما في مشكل، كل شيء لنا أدلة فيه. أولا قال عليه الصلاة والسلام يدفن كل نبي حيث قبض، رواه الترمذي بسند صحيح، كل نبي يدفن حيث قبض، فما من نبي مات إلا وأراد الله تعالى له أن يموت في هذا المكان وأراد أن يدفن في هذا المكان. واضح ولا مو واضح؟ واضح. هم حتى الشهداء نص العلماء على أنهم يدفنون في مصارعهم لا ينقلون. الثانية، هذا نص إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة لأنه مات عندها. طيب، وقوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، الفعل هنا إما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أو مبني المجهول، يعني أن الخشية من الصحابة، فإما أن تكون الخشية منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك نص على هذا أنه خشي يتخذ قبره مسجدا كما فعلت اليهود والنصارى، لأنه الآن في فراق الدنيا عليه الصلاة والسلام. لماذا قال؟ يعني لو قال قال لماذا قال؟ لأنه يعلم أنه سيفارق الدنيا، فحذر الأمة أن يتخذوا قبره مسجدا، ولذلك عليه الصلاة والسلام تجد له وصايا ذهبية في آخر حياته وهو على فراش الموت، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، من الأمور أيضا حذر من بناء المساجد على القبور، لذلك ذكر هذه المسألة والقضية بالذات لأنه يعلم أنه سيفارق الدنيا ويخشى ماذا؟ أن يبنى على قبره مسجد، أو أن تكون الخشية من الصحابة، لأنه فيها لفظان في الحديث، في فعل غير أنه خشي وفي لفظ خشية، فإذا كان مبني المجهول فتكون الخشية من قبل من؟ الصحابة، لذلك ما أبرزوا قبره. فإذا قال قائل الآن وقع هذا الشيء لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، نعم، هل هو في المسجد؟ أولا نسأل متى بني المسجد، هل تقدم القبر أم العكس؟ تقدم القبر، لأن أول ما قدم، أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة بنى المسجد، فبناية المسجد مقدمة كما هو معلوم على دفنه عليه الصلاة والسلام لأنه بناه بنفسه. طيب، المسجد النبوي وقعت له توسيعات، توسيعة عثمان أولا، ولم تضم بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك بيت عائشة إلى المسجد في عهد عثمان، وكذلك أيضا في توسيعة عمر رضي الله عنه، بل عمر أولا ثم توسيعة عثمان، حتى أن عمر لما أشير عليه من جهة الحجرة قال إنه لا ينبغي ذلك، تفضل، لأن الصحابة متقرر هذا عندهم بالإجماع، وظل الأمر على ما هو عليه فترة من الزمن إلى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان ذلك نحو سنة 90 من الهجرة، وقد انقرض كل الصحابة، كلهم ماتوا، لأن الذي حققه العلامة عبد الهادي في الصارم المنكي أن آخر الصحابة موتا جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، فالذي فعله الوليد بن عبد الملك في هذا الوقت هل كان باتفاق الصحابة؟ لأن الآن هؤلاء الذين استدلوا علينا قالوا الصحابة ما تكلموا، نقول أنتم تعرفون التاريخ، قرأتم كتب التاريخ وتاريخ المسجد النبوي، ائتونا بدليل على أن الصحابة أقروا هذا أولا، بل فعل هذا بعد موته. طيب قالوا لنا الصحابة لهم تابعون، فيه تابعين للصحابة أم لا؟ علماء. نقول العلماء أنكروا، وأكثر من أنكر ذلك سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، وهو من كبار التابعين، أنكر هذا. لكن أبى ذاك الرجل، عفى الله عنه، نستغفر له، إلا أن يدخل عن غير قصد بلا شك، أراد أن يضم الحجرة. ثم إنه لما ضمت الحجرة إلى المسجد بني ثلاث جدر، ثلاث جدر عالية تفصل القبر عن المسجد حتى لا يستقبل العامة القبر ولا يروه ولا يشعر به أصلا. نعم. فنقول كذلك عندنا نص أن الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه، ولا يستدل بهذا. ها؟ يعني الآن إذا قلنا أنه لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، هم يقولون إذن لا تصح الصلاة في المسجد النبوي، هكذا قالوا. نقول لا لا، عندنا نص، وهناك فوارق كثيرة، فوارق كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا بد من دفنه أين؟ ها؟ في الحجرة. ثم إن الحجرة كلها كانت منفصلة عن المسجد بجدار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الباب الذي يدخل منه على المسجد كما هو معروف. وهو بلا شك لو أنه انفصل هذا عن المسجد لكان أسلم. لو انفصلت الحجرات عن المسجد اليوم، وبإمكاننا أن نفعل هذا، لكان أحسن أم لا؟ لكان أحسن بلا شك، حتى نسكت هؤلاء الذين يستدلون بهذا الفعل على عبادتهم للقبور وتصحيحهم للصلاة التي فيها، نعم، في المساجد التي فيها قبور أو قبر. فهمتم؟ طيب في شيء آخر؟ نعم. نفس الشيء. بعض العلماء من يفرق بينما لو أدخل القبر على المسجد وبينما لو بني المسجد على القبر، نفس الشيء. القول الصحيح في هذه المسألة بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر، سواء بني المسجد على القبر أو أدخل القبر إدخالا، حتى ولو أدخل سدا للذريعة. لا نريد أن نستفصل، لأن الناس العامة لا يفهمون الاستفصال. لو ذهبنا نستفصل نقول لا، لو دخل القبر والقبر إذا ما كان في جهة القبلة وإذا كان ما في جهة المصلي فإنه يكره الصلاة فيه. إذا قلنا هذا القول سوف يستهينون، يتهاونون بالأمر بالقضية حتى يأتي زمان إيش ويعظم هذا القبر وتصرف له العبادة. اغلق الباب عليهم أحسن. وعندنا دليل واضح، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في شيء؟ الزاوية يعني الزوي كيف يعني؟ يعني هي زوايا في تحفيظ القرآن الكريم والفقه كذلك، ولكن هل فيها قبور؟ فهمتم؟ ما هو الجواب؟ نقول لا يجوز. احنا الآن في هذا الباب تغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ هؤلاء الذين اجتمعوا لحفظ القرآن، حفظ القرآن عبادة أم لا؟ عبادة جليلة، وقراءته كذلك، وطلب العلم كذلك، كل هذه عبادة. إذن لا يفعل هذا كله عند قبر رجل صالح. ماذا يقصدون؟ الذي يفعل هذا يلتمس بركة القبر، يظن ويعتقد أن هذا المكان مبارك على غيره بلا شك. يقولون هذه من بركة الشيخ الفلاني، انظر فلان حفظ القرآن ببركة الشيخ الفلاني، أنه خارج من الزاوية الفلانية، فتصير العقيدة في من ليست في الله تعالى الذي وفق هذا الرجل لحفظ القرآن، بل في هذا القبر. ولذلك لا يجوز، وينبغي إخراج هذه القبور منها، وتبقى إذا شاءوا أن يسموها مدارس لتحفيظ القرآن تبقى. نعم، إن قدروا على ذلك. طيب نقف على هذا، لأنه ما زالت الأحاديث وما زالت مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب المهم. كأنك تفكر في أماكن فيها قبور أيضا. ها؟ إيش؟ والله لو كانت مساجد المدينة كلها، لو كانت مساجد المدينة بأسرها فيها قبور ما جاز الصلاة فيها وجازت الصلاة في البيت، لا نفلا ولا فرضا، وهذه أدلة صريحة. أنا أصلي في بيتي في البيوت، كيف؟ اخرجوا إلى الخلاء، إذا استطاعوا أن يخرجوا إلى الخلاء بلا إحداث فتنة ولا يعود ذلك بالضرر عليهم من قبل ولي الأمر، يخرجون إلى الخلاء ويصلون الجمعة. الجمعة لا تشترط له، لا يشترط لها مسجد، لا يشترط لها مسجد محاط ومصور أبدا، لا يشترط. يجعلون عريش، يجعلون عريشا يصلون تحته وهو مسجد. هل المسجد لابد أن يكون مبني بالطوب والحجارة؟ ها؟ لا، يمكن يكون خيمة، يجعلون خيمة كهذه. نعم، حتى لا لا اغلق عليهم باب، بارك الله فيك، ما يجوز. نعم، وهم معذورون عند الله تعالى، لأن المحافظة على العقيدة وصحة الصلاة أصلا، يعني يتعبدون في مكان لا تصح، لا صح التعبد فيه، فلو أفتيناهم بالجواز يكون هذا محادة لله ورسوله. نعم، نعم، وفيه قبور، لكن هذه الناس الذين دفنوا وليسوا بصالحين، إنما دفنوا بقصد التبرك بالمكان كأنهم دفنوا في هذا القبر. قال الحافظ العراقي رحمه الله إنه لا يجوز دفن الميت في المسجد بإجماع المسلمين، ولو أن رجلا أوصى وكتب بأن يدفن في مسجد لا تنفذ وصيته. ثالثا قال لو أن إنسانا أوقف أرضا لتكون مسجدا حتى يدفن فيه لا يعمل بهذه الوصية، ولا تكون الأرض وقفا على هذا النحو. لو قال أنا تبرأت لكم بهذه الأرض، اجعلوها بيت لله، لكن ما تنسوني من دعوة، واجعلوني اجعلوا رفاتي في مكان لا تنفذ. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد بحال من الأحوال، وهذا من فعل اليهود والنصارى الذين لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. وهذا أعظم في الحقيقة، حتى ذكر هذا شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من العلماء أن الفتنة بالقبور أشد من الفتنة بغيرها، لأن القبور تحوي، هب أنها تحوي صالحين، الذي يأتي ليعظمها أو يصلي في هذا المكان ها يعتقد ماذا؟ يعتقد بركة في هذا المكان. ولذلك تجد هؤلاء إذا وقفوا أمام هؤلاء هذه الأضرحة يقفون بخشوع وخضوع لا يفعلونه بين يدي الله عز وجل، صحيح أم لا؟ ويتباكون وربما يتمسحون، فإذا دعوا دعوا بضراعة عجيبة. يذكر أحوال شيخ الإسلام ابن تيمية، أمر عجب، قل إذا دعوا الله تعالى دعوه بإخبات وانكسار عند هذا القبر، يعني هم الآن حتى ولو كانوا صارفين للعبادة لله فقط، ما قالوا يا سفلان افعل كذا، يا سفلان أغثني، حتى لو قالوا يا رب العالمين، يا الله اللهم افعل كذا، لكن في هذا المكان قال إنهم يخشعون أكثر من خشوعهم في بيت الله تعالى. وهذا لا شك أنه من الفتنة بمكان، يعتقدون ماذا؟ أن هذا الرجل الصالح كأنه أنه يتقربون به بطريقة أو بأخرى، بطريقة أو بأخرى، فضلا عن أن كثير من الناس يعتقد أن هذا المكان تجاب فيه الدعوة، أن الدعاء مستجاب فيه، ولذلك يقولون نذهب نقرأ الفاتحة لسيفلان أو صلي ركعتين عنده ويصلون، معروف هذا. نقف على هذا الشر. على كل حال أنتم يعني اللي عنده مسألة رآها في جهته يذكرها إن شاء الله حتى نحذر. نعم يا عبد الله، كيف؟ نعم القبور مضمومة إلى المسجد أم لا؟ يعني أن المسجد لاصق بالمقبرة، في حديقة المسجد، رأيت هذا أنت؟ طيب والقبور بني كانت سابقة عن المسجد؟ أي لعله بني على قبر ها؟ أي ولكن ربما من نزل إبعاد الشبهة أقاموا جدارا. لا تصلي فيه، لا تصلي فيه. نعم ما سمعته. نعم أيوة أي جعلت لي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سواء كانت القبور في إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة لا تصح الصلاة في المقبرة، لا تصح، لكن يستثنى منها شيء واحد، يستثنى منها الصلاة على الميت بعد أن قبر، لأن الصلاة على الجنازة تختلف عن الصلاة الأخرى. صلاة على الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، والرسول عليه الصلاة والسلام أتى قبر المرأة التي دفنت أو الرجل الذي دفن ليلا فقال دلوني على قبرها أو على قبره، على خلاف في ذلك في الروايات، فكبر عليها 4 تكبيرات كما في حديث أبي هريرة. فهذا مستثنى. وعلى هذا إذا فاتت الجنازة ودفنت دفن الميت يجوز أن يصلى عليه بعد دفنه. نعم وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلى بين القبور، فيه لفظ هكذا لا تصلوا بين القبور، وقال لا تصلوا إلى القبور، وجعلت لي الأرض كلها مسجد أو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم أنا قلت لك هذه من المقبرة بدليل أنه لو تكاثرت القبور لأتوا بالأموات فدفنوها فيها، ما دام أن الساحات هذه كلها المقابر في الغالب مسورة ولا غير مسورة؟ مسورة. طيب المقابر ما تجد مقبرة قد امتلأت إلا النادر التي تكون في وسط البلاد، أما هي في الغالب المقابر تكون خارج المدن صح؟ الآن هي تكون إما أوقاف ولا أملاك دولة ما يهمنا، ما في مشكلة. هذه الساحات الآن نصلي فيها، بعد ذلك سيدفن فيها ولا نأمن الفتنة. الإنسان إذا سجد وركع يحس بأشياء في قلبه ولا ما يحس؟ يحس بنوع من التعظيم. الإنسان إذا ركع أو سجد يحس بتعظيمه لله تعالى، ولذلك لو أنه أتى ليصلي أمام صورة أو تمثال هل يصح له ذلك؟ لا يصح، لا يصح له ذلك، لأنه سوف يكون ذريعة حتى ولو كان يسجد الله ويسبح الله وينزه الله في صلاته. نعم فإنه لا بد أن يقع في قلبه شيء وبالزمن وبمر الأيام يتهاون. فهذا كذلك، هذا كذلك. فهمتم السؤال؟ هل تصلى صلاة الجنازة في مسجد فيه قبر؟ لا تصلى صلاة الجنازة في مسجد فيه قبر، ما دام أن المسجد بني على قبر فإن جميع الصلوات لا تصح فيه. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أن المسجد المبني على قبر لا تصح فيه لا الفريضة ولا النافلة، وصلاة الجنازة فريضة على الكفاية فلا تصح، نخرجه ونصلي عليه حتى في الشارع أو في ساحة بعيدة أو في مصلى العيد مثلا فقط. سدوا هذه الأبواب على العامة بارك الله فيكم حتى نحسم هذا الشر، وسوف يزول بإذن الله، وأنا واثق بنصر الله وبأن كلمته هي التي ستعلو في آخر المطاف، لكن شريطة أن نعمل وأن نقف وأن ننصح، لأن الحق لا بد أن يعلو بإذن الله. وهذه السؤالات التي كثرت من قبل الإخوة في الفتاة وهذه تدل على أن هناك صحوة وعلى أن هناك وعي، وهذه ما كنا نسمعها من قبل، وعلى أن التوحيد صار يعتنى به. 10 سنوات إلى الوراء ما كان الناس يعتنون بالتوحيد مثل هذه العناية، لكن لما صدع أهل العلم بالحق دعكم من أعداء الله ورسوله والصادين عن سبيل الله أو المضللة، هؤلاء لا, لا, لا, لا يهمنا، هؤلاء مهما فعلنا فإنهم لن يرضى. إذن انصحوا الناس، وطلبة العلم هم المسؤولون في هذا، هم المسؤولون. لأن الناس حتى ولو أنت لن يستجيب لك كل الناس، لا شك أن فيه من يعلق وفيه من يقول إيش هذا الجديد، لكن لا يهمك، أنت بلغ الحق واعلم أن لهذا البلاغ تأثير بإذن الله، لأن الناس سوف يتساءلون، منهم من يستجيب والآخر على الأقل أقمت عليه الحجة. لأن لو استسلمنا بعض الناس يقول والله الشيء كثر وما ما باليد حيلة وصعب ليتغير الناس، لا، تغيير الناس هذا بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت، لا تملك هداية التوفيق، أما هداية الدلالة لابد منها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. آخر سؤال، أي مقابر؟ بلا شك ينبغي أن يوصى، أن يوصي المؤمن والمسلم في وصيته الشرعية بأن لا يحدث بقبره جميع المخالفات الشرعية، فلا فيجب أن يوصي بأن لا يبنى قبره، وأن لا يكتب اسمه، وأن لا يجصص القبر، وأن لا يزين، وأن لا يعلو على وجه الأرض زيادة عن شبر، كل هذا لابد من كتابته حتى تتبرأ، لابد من هذا، وأظن أصل الوصية الشرعية تكلمنا عنها وقد فرقت، لابد، وإلا يأثم بلا شك. نعم، تقدم تقدم. لا يجوز الدفن في مقبرة فيها مسجد، لأنك تزيد الإثم، تزيد في المفسدة، ما يجوز هذا. كيف؟ نفس الشيء، نفس الشيء لا يجوز. نعم، لا، هذه على كل حال ما نستطيع أن نتجنبها، لأنه ما من مقبرة لا تجد فيها في البلاد التي انتشر فيها الشرك زوايا، هذه يدفن في هذه المقبرة لا حرج. نعم، نعم، في المقبرة أجاز ذلك بعض العلماء، أم بشرط أن يكون بعيدا عن القبور، لكن صلاة الجنازة تختلف عن التي ذكر الأخ عدنان، التي ذكر الصلاة التي ذكر الأخ عدنان صلاة العصر، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز لأن فيها ركوعا وسجودا. أما الجنازة فقد ذكر بعض العلماء أن الساحة إذا كانت بعيدة جدا فإنه يصح، على أن هذا أيضا لو صلينا على الجنازة في المسجد أو في مكان منفصل عن القبور مطلقا لكان أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى حديثه كيف سلك مسلك سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. نعم، لا يجوز، لا يجوز، لا يكتب الاسم. نعم، نعم، والزاوية فيها قبر خمسة، لا إله إلا الله، 50 مدفونين، أولئك شرار الخلق عند الله الذين فعلوا هذا الفعل. وزير العلماء هذا علماء سوء. لا لا صح يا عم الحاج، أي في البلاد موجود في كل البلاد هذا الشر. إيش طلبة؟ طلبة إيش؟ الطلبة يعني اللي يقرون القرآن جماعة في هذا المكان، في قبور لا تصلي، بارك الله فيك، هذا لا يصح، لا تصح الصلاة، هؤلاء جهلة يقرون القرآن ولا يفهمونه. لا حول ولا قوة إن لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، لا يفهمون القرآن، نسأل الله أن يهديهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ولمسلم، قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث في آخر حياته قبل أن يفارق الدنيا، وكأنه عليه الصلاة والسلام توقع أن هذا سيحصل في الأمة، وما توقعه وخشيه قد حصل لحكمة أرادها الله تعالى. وقوله وهو يقول إني أبرأ، أبرأ يعني أمتنع، أمتنع إلى الله تعالى أن يكون لي منكم خليل، يعني إني أمتنع إلى الله تعالى لا إلى غيره أن يكون لي منكم خليل، يعني أن أتخذ منكم، والخطاب لأصحابه، خليل، والخليل أكثر من الحبيب وأقرب، لأن الخلة هي أعلى أنواع المحبة. نعم، ولذلك قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، فالخلة أعلى أنواع أو أعلى درجات المحبة، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من أصحابه خليلا، لأن أعلى درجات المحبة لا تكون إلا لله عز وجل، وهذا من كمال توحيده عليه صلوات الله وسلامه. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا شيء ثابت. أما اتخاذ الله تعالى لإبراهيم خليلا فأثبته القرآن والسنة كذلك، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهنا فإن الله قد اتخذني خليلا، هذا فيه رد على الجهلة الذين يفرقون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم، حيث يجعلون إبراهيم خليل الرحمن والرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فيقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الرحمن، ولا شك أن هذا تنقص من شأن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما أن إبراهيم أيضا خليل الله، على أن محمدا عليه صلوات الله وسلامه أفضل عند الله وأحب من إبراهيم بلا شك، وهذا بالإجماع، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، لو سبق لنا أنها حرف امتناع لامتناع، تقول لو زرتني لأكرمتك، إذن أنت ما زرتني فما أكرمتك، فهو حرف امتناع لامتناع. لو كنت متخذا من أمتي، المراد بأمته أمة الإجابة، لو كنت متخذا من أمتي امتناع لامتناع، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، أجيبه ماذا قلت أنت؟ لو حرف امتناع لامتناع، امتناع الوجود، امتناع الوجود، لأنك تقول إيش؟ لو زرتني لأكرمتك، لأكرمتك، إذن هو حرف امتناع لوجود. أيها الحروف التي تكون امتناع لامتناع؟ لولا، أحسنت، لولا، ولما، وجود، لما زرتني أكرمتك، هذه وجود لوجود، فوجود لوجود وامتناع لامتناع، وامتناع لوجود. أحسنت. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، المراد بأمته أمة الإجابة، خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأنه رضي الله عنه أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل صريح على أنه أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من علي بن أبي طالب، رغم أن عليا ابن عمه، لكنه عليه الصلاة والسلام في المحبة يفاضل بين أصحابه باعتبار فضلهم عند الله وسبقهم وجهادهم وإيمانهم. نعم. ووجه الدلالة حين من في أن أبا بكر أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحب أصحابه إليه، أنه قال لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو كنت صارفا صفة الخلة لأحد من أصحابي لكان أولى الناس بها من؟ أبا بكر، لكنه عليه الصلاة والسلام أبى ذلك، وهو لم يتخذ أحدا خليلا، لأن كمال وأعلى درجات المحبة لمن تكون؟ لله وحده. ألا وإن من ألا، هذه حرف استفتاح وتفيد التنبيه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. من كان قبلكم؟ من هم أهل الكتابين؟ كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد سبق لنا أن أهل العلم في تفسيرها لهم ثلاثة أقوال. القول الأول السجود عليها كما يسجد الواحد على سجادة. الثاني بناء المقبر المسجد عليه. الثالث السجود عندها أو إليها، عندها أو إليها، يعني سواء جعلها إلى قبلته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه عندها. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا النهي بليغ، حيث أنه ذكر أن هذا من فعل من كان قبلنا مما لا تقره شريعة الله. ثانيا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي واضح، وقول فإني أنهاكم عن ذلك هذا يؤكد نهيه، ولا يمكن أن يحمل هذا النهي إلا على التحريم القطعي. ولذلك أحذرك إذا وجدت كلاما لبعض الفقهاء في أن بناء المسجد على القبر مكروه فاحمل الكراهة على أي شيء على التحريم، هذا معروف، فإن الكراهة خاصة في كلام الأحناف، فالأحناف قسموا المكروه إلى قسمين، ما كان محرما ما كان مكروها كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، فإذا أطلقوا علم أن الكراهة إيش؟ كراهة التحريم، لأن العلماء متفقون في هذا الباب على عدم جواز بناء القبور على المساجد. ومن ادعى خلاف هذا أول هذا الحديث تأويلا شنيعا، نحن لا نسميه تأويلا، سوف نسميه تحريفا، لكنه تحريف للمعنى، حيث أنه جعل علة النهي ليست هي سد الذريعة الموصلة إلى الشرك، بل جعل العلة علة أخرى، وهي من أجل أن يصلي المصلي في مكان طاهر ولا يصلي في مكان نجس. وهذا لا شك أن من قال بهذا القول فقد أبعد النجعة من وجهين، من ثلاثة وجوه. أنتم معنا ولا كيف؟ يعني الذي قال إن علة النهي الآن في بناء القبور، في بناء المساجد على القبور، ما هي؟ حتى يصلي المصلي في مكان طاهر، حتى لا يصلي في مكان نجس. نقول هذا بعيد ومضحك، مضحك في الحقيقة، بعيد من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه سبق لنا أن الذين فعلوا هذا هم اليهود والنصارى، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم باستقراء الكتاب والسنة دليلا جاء فيه لعن من صلى في مكان النجس. ها؟ هل يوجد دليل يدل على من صلى أن من صلى في مكان النجس فهو ملعون وإن كان متعمدا؟ أبدا والله. غاية ما في الأمر أننا نحكم ببطلان صلاته إن كان عامدا عالما، كان عامدا عالما ذاكرا بأن هذا المكان نجس وصلى فيه، نقول هو على إثم كبير لأنه مستخف بالله. أما أن يترتب على فعله لعنة، هذا يحتاج إلى أي شيء؟ إلى دليل. ولما بال الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما قال أريق على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء فإن من صلى فيها فهو ملعون، مع أن المقام مقام بيان، مع أن المقام مقام بيان، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام البيان لا يؤخر، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ومن عدم تأخير البيان وقت الحاجة أن يذكر ما يترتب على هذا الفعل من ثواب أو عقاب. إذن هذا بعيد أم لا؟ بعيد، بعيد. ثانيا، الوجه الثاني لضعف هذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذين قبلنا كانوا قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والأنبياء أجسادهم لا تبلأ وأجسادهم طاهرة، وابن آدم على التحقيق جسده طاهر حيا وميتا. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالنجاسة هنا نجاسة معنى أم حس؟ نجاسة معنى، وهي نجاسة الشرك والبدع والمعاصي. طيب، إذن هذا بعيد الآن. ثالثا، أن هذا القول ضعيف من حيث الواقع، فإن المصلي إذا صلى هل يصلي في باطن الأرض أم في ظاهرها؟ يعني على وجه الأرض ولا ينزل؟ ها؟ فهمتم السؤال؟ هل إذا صلى على وجه الأرض أم أنه ينزل إلى باطنها بحيث يصلي في وسط القبر الذي يحتمل أن يكون فيه ها جيفة الإنسان التي صارت صديدا وصارت نجسة؟ إيش نقول؟ الأول. إذن أين هذا من هذا؟ فكون العلة حتى لا يصلي المصلي في مكان النجس، نقول إنه تحريف للقول للكلمة عن مواضعه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قصد هذا قطعا. وأن يخبر بذلك قبل مفارقته للدنيا، ها؟ هذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام عن إبعاد الأمة عما وقع فيه أهل الكتابين مما جعلهم يغلون في أنبيائهم وصالحهم حتى عبدوهم من دون الله تعالى. ورواية عائشة حينما أخبرت أم سلمة عن الكنيسة أيضا رد على هؤلاء، رد على هؤلاء حينما قال أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. طيب، إذن هذا نهي ثابت عام لا يجوز تخصيصه. لا تتخذوا القبور مساجد. طيب، لو قال قائل سوف يصلي على سطح المقبرة، هب أن هذا البيت بيت منزل، لنقل إن هذا القبر ما بني عليه مسجد، لكنه ميت دفن في بيته، وهذا موجود ولا غير موجود؟ وجد هذا، موجود هذا، هل يجوز أن يصلي في هذه الدار؟ ايش نقول؟ نقول نفس الشيء، نقول نفس الشيء. أولا دفن الأموات لا يجوز في البيوت، بل يدفنون مع من؟ مع عموم المسلمين، حتى وإن كانوا من أهل الفضل وأهل العلم، ها؟ فإن الخلفاء الراشدين كعثمان وعلي وغيرهم والصحابة الكرام الذين لا يدانيهم أحد في الفضل دفنوا، ها؟ في البقيع، في البقيع. أما يدفن أحد في بيته فلا، ولذلك لو دفن أحد في دار لا يصح الصلاة فيه، ليش؟ سدا للذريعة أيضا، لأن الشيطان يتدرج مع الناس حتى يصل بهم إلى تعظيم صاحب هذا القبر. وقد سمعنا أن أحدا دفن في بيته ولما طال العهد والأمد بالناس حولوا البيت فجعلوه كالمسجد، وصار ولي من الأولياء الصالحين عندهم، مع أن الرجل كان سائق عربة يجر البغال والحمير، لكنه أوصى فنفذت وصيته بغير علم، أوصى هكذا كأنه يحب بيته فأوصى فدفن في هذا البيت، ثم ظلوا على هذه الحال، وذهب جيل وجاء جيل وذهب جيل وجاء جيل، حتى قالوا هذا سفلاء، هما ما كان من أهل الصلاح أصلا. إذن ماذا نقول؟ نقول لا يصلى في بيت فيه قبر، لا تجتمع الصلاة والقبر مطلقة، لا تجتمع، لا يصلى في بيت فيه قبر. وقد صرح الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. بل قال أيضا حينما رغب في الصلاة في البيوت قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم، جاءت رواية هكذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية لمسلم عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. ولذلك جزم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لا فرق بينما لو كان حائل أو لم يكن، حتى لو كان حائل بجدار أو لم يكن، فإن القبور إذا اجتمعت بالمصلى إيش نقول؟ ما صح أن تصلى الصلاة فيها بأي وجه من الوجوه، سبق القبر أم لحق، سواء كان قد دفن الميت قبل المسجد أم بعد. إذا قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتخذوا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا الذي دفن في هذه الدار لا يصدق على هذه الدار أنها مسجد، نقول لأنك جاهل باللغة العربية، فإنه قد ثبت نصا وواقعا أن كل مكان يتخذ للصلاة يصدق عليه أنه مسجد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أعطيت ستة لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض كلها مسجد، صح؟ وقال لأبي ذر لما سأله عن أي المساجد أفضل بعد الأقصى قال ثم أي قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فإن الأرض كلها مسجد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأهل السنن وهو صحيح الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال علي بن أبي طالب إني لا أصلي لا في المقبرة ولا في الحمام. أطبالكم. إذن نقول هذه الدار وإن كانت مسكنا في الأصل